القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. المخرج المبدع الدكتور مجدي أحمد علي. بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ أكيد. في مساحة اختلاف أفقدت السينما المصرية تنوعها، زادت أفلام الأكشن لا تعبر عن الهوية المصرية وقصصها مأخوذة عن أفلام أجنبية. ده صحيح تماما، وللأسف أنه اقتصار دور العرض على المول أوجد مناخ من المشاهدين ما بيحبش غير الأفلام البسيطة والخفيفة واللي شبه الأفلام الأجنبية. لما ترجع السينما إلى دورها الحقيقي، لما بقى في دور عرض في الأقاليم، لما السينما تتوجه إلى جماهير أبعد من جماهير المول، ساعتها نوعية الأفلام تتغير. رد قلبي، الكرنك، سواء الأوتوبيس، ثلاثة أفلام أنتجت في عصر لانتقاد العصر السابق له من ما اعتبره النقاد استخداما سياسيا للسينما، وهو يخلق مساحة اختلاف مع انتقاد الواقع الذي يجب أن يكون في حينه. وجهة نظر عدد من المبدعين وبالتحديد المخرج والمؤلف في واقع، مدى بقى صدقها ده موضوع يحكم عليه التاريخ. الكرنك أنا أعتقد أنه رغم أن أنا بحب جدا علي بدر خان، إنما ده كان نظام بيستخدم السينما في انه يحط شرعية جديدة عكس نظام عبد الناصر اللي هو كان بيدعي في الوقت ده انه امتداد لعهد عبد الناصر. فيلم خلطة فوزية للمخرج مجدي احمد علي وصفه النقاد بانه فانتازيا في قلب العشوائيات ولا احداث حقيقية سوى متابعة حياة فوزية بطلة الفيلم. ده موضوع مكتوب للسينما ومفصص، وفكرة الأحداث ديت فكرة بقت قديمة قوي. يعني المهم انك انت تكون صادق مع الواقع اللي بتقدمه ومخلص فيه وجديد. دكتور مجدي، اسمح لي بمساحة اختلاف، عاب النقاد على خلطة فوزية المكياج المبالغ فيه للنجمات والغير موجود في واقع الأحياء الشعبية، كما ان احد الموزعين الكبار أكد أن الفيلم لم يحقق إيرادات ولذلك تم سحبه من السينمات. موضوع المكياج نسبي جدا، لأنه في ناس في الأحياء الشعبية مكياجهم صارخ جدا. فيلم جاب فلوس كويسة ومتكلف قليل، فأنا رأيي أن الفيلم كسب. لم يحدث المخرج الدكتور مجدي أحمد علي أي مساحة اختلاف عن غيره من المخرجين الذين تعاملوا مع دراما الراحل محمد صفاء عامر. السيناريو كان فقير وكان خط واحد وكان ما يستحملش أبدا 30 حلقة، فاحنا أضفنا شخصيات وعملنا حاجات كتيرة جدا في السيناريو اللي خلته بقى له نجاح مهم. المخرج المبدع الدكتور مجدي أحمد علي، شكرا لحضرتك وكل سنة حضرتك طيب. شكرا جزيلا. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.